قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، قيل لهم اتركوا الجهاد، ليس الآن وقت الجهاد، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، وإن لم تكن ذات النصب، يعني أمروا بالزكاة وإن لم تكن هنالك نصيب معين للزكاة، من معه مال يزكي دون تحديد نصيب معين، وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وبالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرفون شوقا إلى قتال أعدائهم ليشتفوا منهم، ولكنهم كانوا قليلي العدد والعدد وهم في البلد الحرام، ولذا فلم يشرع الجهاد إلا في المدينة التي صارت دار منعة وأنصار. ولما أمروا بالجهاد جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي أخرت فرضه إلى مدة أخرى. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، قال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، أي تركوا القتال، فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. ورواه النسائي والحاكم وابن مردويه من حديث علي بن الحسن بن شقيق به، وقال السدي: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال، فلما فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهو الموت. فقال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أي من أعمالكم، بل توفونها أوفى الجزاء، وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم عن الجهاد. وكان أبو مصر ينشد: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب.